إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، والذي وصلنا فيه إلى الكلام على النوع 12 المدلس، وشرحنا التدليس في اللقاء الماضي، وبينا الفرق بينه وبين المرسل الخفي. ثم بعد ذلك ذكرنا من أنواع المدلس النوع الأول، وهو تدليس الإسناد. تمام؟ قال: وأما القسم الثاني، بعد أن تحدث عن تدليس الإسناد، ذكر قال: التدليس قسمان، أحدهما هو تدليس الإسناد، وذكرنا أمثلة له، وفرقنا بينه وبين المرسل الخفي. قال: وأما القسم الثاني من التدليس، قال الشيخ الألباني: وهو أخف من الأول، لأن هذا التدليس اسمه تدليس الإيه؟ الشيوخ. تدليس الشيوخ أخف من تدليس الإسناد. قال: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره، يعمي على المستمع، وتوعيرا للوقوف على حاله، يصعب الأمر فيصبح وعرا أن تصل إلى حال الراوي. قلت: أو إيهاما بتكثير الشيوخ، كما كان يفعل الخطيب البغدادي، وسترون يذكر شيخه طارة بلقب، وطارة بكنية، وطارة باسمه، فأنت تفتكر أنهم ثلاث شيوخ، ولكنه في الآخر هو شيخ واحد، لتكثير الشيوخ، وبتدخل نوايا متعددة في هذا الأمر. ولذلك قال: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، يعني حكمه سيترتب على المقصد إيه من هذا. فطارة يكره، كما إذا كان أصغر سنا منه، يعني يأتي الراوي ويكون شيخه مثلا أصغر منه سنا أو من أقرانه، فهو لا يريد أن يظهر أنه تلقى الحديث ممن هو أصغر منه، فيبهمه بطريقة فيذكره بكنية غير مشهور بها حتى يبين أنه شيخ آخر غير المعروف، لأنه محرج أنه هو يروي عن مين؟ عمن هو أقل منه طبقة، مع أنهم قد قالوا لا ينبل الراوي حتى يروي عن شيخي أعلى منه طبقة، وعمن هو أدنى منه، وعمن هو مساويا له. يعني الإنسان الذي يروي عمن هو أدنى منه هذا يمدح عند أهل العلم، لأنه يعني بيأخذ العلم، وحينما يرى الخير والحكمة والعلم لا يترك وإن كان عن الصغير. ولذلك جاءت رواية الأكابر عن الأصغر، والإمام البخاري روى عن مشايخه في الصحيح، وعمن في طبقته، وعمن هم من تلامذته، طالما الحديث جاء بإسناد على شرطه يروي عنه. قال: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فطارة يكره، كما إذا كان أصغر سنا منهم أو نازل الرواية فهو يريد العلو، العلو ما هو العلو؟ أن يكون العدد اللي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يكون بالنسبة لطبقتك. فدائما كان الرواة يبحثون عن العلو في الإسناد فيطلبون علو الإسناد. فإذا كنت مثلا أنا سأخذ هذا الحديث عن أحمد عن وليد، طب إيه المانع مدام وليد عايش أروح أخذ منه مباشرة؟ يبقى ده علو في الإسناد، وممكن يكونوا متعاصرين ويكون محمد أخذ عن أحمد أخذ عن وليد، وأنا في بلد مع محمد أجي أخذ عن محمد عن أحمد عن وليد، طب ما نختصر وسافر وارحل لوليد واخد منه على طول. واخدين بالكم ولا ايه؟ هو ده علو الايه؟ الاسناد. واضح يا اخوانا؟ فقال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما اذا كان اصغر سنا منه او نازل الرواية ونحو ذلك، فلو فعل ذلك ودلس من اجل الا تكون روايته نازلة او لأنه سيروي عن أصغر منه سنا فدلس وذكره بكنية أو باسم غير اسمه هذا مكروه. وتارة يحرم، إمتى بقى؟ لما يكون الأمر في تضليل في الدين، كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، يسأل الراوي غير ثقة ضعيف فأنا أدلسه وأذكره بأسلوب، يعني كما حدث وسيأتيكم أن بعض الرواة التقى بأبي سعيد الخدري وجلس معه مرة أو اثنين، ثم بعد ذلك كانت روايته عن الكلبي الكذاب، فكان حينما يقول يريد أن يروي شيئا عن الكلبي يقول عن أبي سعيد، والكلبي ليس مشهورا بهذه الكنية، والناس يعرفون أنه جلس مع أبي سعيد الخدري، فلما يقول عن أبي سعيد أو حدثني أبو سعيد فقط، الناس هيقولوا مين أبو سعيد الخدري؟ مش كده ولا لا؟ واضح الكلام؟ يبقى هنا هذا يحرم، الأمر خطير، لأنك هنا دلست على الناس. ولا يكتشف هذا إلا من الأئمة، كما ستعرفون فضل هؤلاء الأئمة النقاد الكبار. قال وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلس لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته، كما ذكرت لكم عن أبي سعيد الخدري. تمام؟ مثاله ما رواه أبو داود في السنن من طريق ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركان وإخوته، يعني أبو ركان وأبو إخوته، طلق عبد يزيد أم ركان ونكح امرأة من مزينة، وذكر حديثا في طلاق الثلاث جملة واحدة. طيب فين التدليس هنا؟ ابن جريج هذا هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وهو ثقة ولكنه موصوف بالتدليس، وهو وإن كان قد صرح بالسماع من شيخي إلا أنه قد دلس اسمه. هو قال لك هنا إيه؟ أخبرني. هتقول ده التدليس إنه يعنعن؟ لا، العنعنة لما يكون هيسقط، لكنه هنا ذكره، ده العنعنة لما يكون هيدلس تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد. لكن أنا هنا في تدليس الشيوخ نوع تاني، فهنا ذكر شيخهم، ذكره وصرح بالسماع منه وقال أخبرني، إلا أنه قد دلس اسمه تعمية لأمري، فقال أخبرني بعض بني أبي رافع. فاختلف العلماء في تعيين هذا الراوي على أقوال، طبعا يعني المجال لا يتسع للكلام في أقوال الأهل العلم، لكن الصحيح أن شيخه في هذا الحديث هو محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع. من قال أبي رافع فعلا؟ خلي بالك، من بني إيه؟ أبي رافع. ولكن من هو؟ محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع، وهو متروك، قال في البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ليس بشيء. وقد صرح باسم شيخه. من؟ كيف عرفه؟ صرح باسم شيخه في رواية المستدرك، قال عن محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس. فكانت روايته في أبي داود، هذه الرواية فيها إيه؟ ها؟ علة التدليس. واضح الكلام كده؟ نعم. قال وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ، عارفين ابن مجاهد المقرئ اللي هو ألف كتاب الإيه؟ السبعة. وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ عن أبي بكر ابن أبي داود فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. واخدين بالكم؟ عبد الله ابن أبي عبد الله. حدثنا محمد ابن أبو محمد، والرجل ليس مشهورا بهذا، بل كنيته ها أبو داود، مش كده ولا إيه؟ فهو مشهور أبو بكر ابن أبي داود. فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله تعمية على الذين يعرفونه، مش كده ولا لا؟ طبعا الشيخ مقبل بيقول هذا عبد الله الذي قال بعضهم إنه أحفظ من أبيه، أما والده فيقول ولدي عبد الله كذاب. فهذا يقول عن حدثنا عبد الله ابن أبي، هنا ما قالش عن عشان نقول التدليس فيه عن عنا، لا ده ذكر اسمه وقال حدثنا، ولكن إيه؟ عم علينا الرجل بكنيته، مش كده ولا لا؟ عبد الله بن أبي عبد الله. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال عنه إيه؟ والمفسر ده أبو بكر، اسمه أبو بكر محمد ابن حسن النقاش المفسر، مشهور ومعروف وله تفسير سماه شفاء الصدور. قال عنه الإمام اللكائي، الإمام اللكائي قال هو إشقاء الصدور وليس بشفاء الصدور، وله رواية في ميزان الاعتدال للإمام الذهبي. تمام؟ فهو يقول عنه إيه بقى؟ حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد الله. تبحث أنت في كتب التراجم عن محمد بن سند مش هتلاقي حاجة، تلف في كتب الجرح والتعديل حتى تقف على محمد ابن سند لن تجده، لكن لما تقول أبو بكر محمد ابن حسن النقاش المفسر معروف، مترجم في ميزان الاعتدال وغيره. واضح يا إخوانا؟ فقال حدثنا محمد ابن سند نسبه إلى جد الله والله أعلم. قال أبو عمرو ابن الصلاح وقد كان الخطيب لهيجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته، الخطيب البغدادي كان لهيجا، ولكن كان هدفه ايه بقى؟ اسمع بيقول ايه. قال ابن الصلاح في النوع الثامن والأربعين والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن ابي القاسم الازهري وعن عبيد الله ابن ابي الفتح الفارسي وعن عبيد الله ابن احمد ابن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخ الثلاثة دول، واحد بس. وكذلك ليس هذا فقط عشان ما تفكرش راجل ده غني بالأسماء والكنى، لا، وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن رجل واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي ابن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي ابن المحسن التنوخي وعن علي ابن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد. انتوا واخدين بالكم؟ يعني مثلا أبو الحسن السلامي ولا من دار السلام، بعد كده تقول وليد بغدادي، بعد كده تقول مثلا أبو عادل، مش كده ليه ابن مثلا تاني، وهكذا تبدأ بقى تعدد ولاده، كل مرة تذكره بكنية ومرة تذكره بابن أبي وليد وبابن أبي، ممكن تطلع من الواحد سبعة أسماء، يعني الواحد تاخده هو بولاده بأبيه وكنى أبيه والمكان اللي سكن فيه والمكان اللي عزل منه، ممكن تعمل على كده إيه؟ ها؟ مرة القاهري، مرة المصري، مرة الإفريقي، مرة العربي، ما احنا ماشيين شوية يعني من القاهرة أو العبديني من عبدين، بعد كده القاهرة، بعد كده ممكن تقول مصر، تنسب إلى افريقيا تنسب الى العالم العربي وهكذا، مش كده ولا لا؟ وممكن الكرة الارضية تقول الارضي. ماشي، يعني هتبدأ المسألة ممكن تطلع من الواحد 20 شيخ ليك وهو ايه شيخ، تكسر من المشايخ وهو ميكروفون ما عجبوش التدليس. نعم، واخدين بالكم يا اخوانا؟ قال بعد ان انتهينا من الكلام في هذا الكتاب، نقول بقيت اقسام من التدليس، بقيت اقسام من التدليس لم يذكرها المصنف، ولكن ذكرها الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه. منها تدليس التسوية، منها تدليس التسوية، ومن اخطر نوع من الانواع تدليس التسوية، وهو تعرفتوا تدليس الايه الاسناد وتدليس الايه الشيوخ. تعال بقى نشوف تدليس التسوية كيف يكون، وهو ان يسقط غير شيخه لضعفه او صغره، غير شيخه المرة دي مش الشيخ، شيخ الشيخ او شيخ شيخ الشيخ، واحد في الاسناد، واخدين بالكم؟ لضعفي او لصغري، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، ثم هو يفعل ماذا؟ يصرح بالسماع بالاتصال، فيصبح الحديث اللي ينظر له اسناد نظيف جدا. ولذلك البعض كان يقول عن هذا التدليس جود الاسناد. يعني ايه جوده؟ يعني جعله جيدا، مع انه مش جيد، الاسناد فيه رجل ضعيف، ده غير كلمة جوده المشهورة، بمعنى انه جعل كلمة يقول لك وجود الاسناد الحسين المعلم، تجويده بمعنى انه افضل من روى الحديث وضبطه باسناده والفاظه، واضح كلمة التجويد؟ بعكس لما نقول وجود اسناده ابن حجر، يعني حكم على الاسناد بالايه؟ بكونه جيدا. شوف كلمة جيد جت بكم معنى؟ ها؟ ثلاث معاني. ممكن تأتي بمعنى جود الحديث، يعني رواه رواية دقيقة جدا، واحيانا نقول جوده حينما يحكم عليه بكونه ايه؟ جيد الاسناد، وهو اعلى مرتبة من الحسن وادنى من الصحيح. وجوده احيانا تأتي بمعنى تدليس الايه؟ التسوية. واخدين بالكم؟ عشان بس تبقوا عارفين اصطلاحات اهل العلم. هذا انقله عن الحافظ ابن حجر في النكت، الحافظ ابن حجر في كتابي النكت على ابن الصلاح. فهو بيصرح بالاتصال بينه وبين شيخه لانه سمع منه، ويذكر شيخه، شيخه ثقة، شيخه المرة دي ليس ضعيفا وانما ثقة. شوف اسمع بقى. فلا يظهر حينئذ في الاسناد ما يقتضي عدم قبوله الا لاهل النقد والمعرفة بالعلل. واضح؟ فهنا بيقول ايه الشيخ احمد شاكر؟ وبقيت اقسام من التدليس، منها تدليس التسوية، وهو ان يسقط غير شيخه لضعفي او صغري، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، فيحكم له بالصحة، وفي تغرير شديد، تغرير. وممن اشتهر بذلك بقية ابن الوليد اللي ذكرنا حديثه في مسألة ايه؟ ها؟ النقد بالشرب من لبن الابل الذي كان فيه علتان، بقية ابن الوليد وعطاء ابن السائب الذي رواه بعد الاختلاط. فقال وممن اشتهر بذلك بقية ابن الوليد، ولذلك كانوا يقولون احاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية، احذرها، خلي بالك منه. وممن اشتهر بذلك بقية ابن الوليد، وكذلك الوليد ابن مسلم. فمش عارف قصة وليد في التدليس ايه، غير اسمك يا ابن. فكان يحذف شيوخ الاوزاعي الضعفاء ويبقي الثقات، فقيل له في ذلك انت بتعمل كده ليه؟ يروي عن الاوزاعي وشيخ الاوزاعي ضعيف يسقطه. فلما سألوه فقال انبل الاوزاعي ان يروي عن مثل هؤلاء. الاوزاعي عندي اكبر من انه يروي عن ضعيف. فقيل له فاذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء احاديث مناكير، يبقى العهد على مين؟ عليهم هم لما يذكروا. لكن لما تيجي انت تسقطهم يبقى الموضوع ده مين اللي هيقوم بيه؟ ويصبح في ذمة مين؟ لان الشيخ الثقة الذي انت اسقطت الضعيف الذي بينهما عند العلماء لا يروي هذه المناكير. وهذه المناكير لو نظر في كمال الاسناد سيعرف ان علة النكارة من هذا الذي اسقطه الوليد بقية ابن الوليد. واخدين بالكم؟ يبقى هنا سنبرئ من؟ هنبرئ الاوزاعي ونبرئ شيخ شيخه. لكن لما تسقط هذا وننظر للاسناد مليء بالثقات العلماء يعلمون ان الشيخ شيخ شيخ الاوزاعي بريء منها، يبقى العهد على مين؟ على الاوزاعي. واضح؟ فقال انبل الاوزاعي ان يروي عن مثل هؤلاء. فقيل له فاذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء احاديث مناكير فاسقطتهم انت وصيرتها من رواية الاوزاعي عن الثقات ضعف الاوزاعي، يبقى انت بتضعف شيخك اللي قلت ايه انبله. فلم يلتفت الوليد الى ذلك القول. واضح الكلام؟ قال وهذا التدليس افحش انواع التدليس مطلقا وشرها. قبل ان اغادر الكلام في تدليس التسوية ساذكر لكم مثالا حتى تعرفوا خطورة هذا الامر وصعوبته، صعب جدا ادراكه لدرجة انه من الممكن ان يمر على كبار النقاد. اسمع بقى، هضرب لك مثال. هذا المثال موجود في كتاب الكفاية وجامع التحصيل، انا كتبته وهقوله لكم. بيقول ايه؟ قال عبد الرحمن ابن ابي حاتم سمعت ابي، عايزكم تركزوا كويس، وذكر الحديث الذي رواه اسحاق بن رهوي عن بقية بن الوليد قال حدثني، الحمد لله، حدثني ابو وهب الاسدي قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال لا تحمدوا اسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه، يعني تعرفوا عقيدته. قال ابي هذا الحديث له علة قل من يفهمها، ومرت على اسحاق بن رهوي. قال ابي ابو حاتم الرازي هذا الحديث له علة قل من يفهمها. روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو عن اسحاق ابن ابي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله ابن عمرو كنيته ابو وهب وهو اسدي. فعمل ايه بقية؟ جعل هذا الرجل اللي هو عبيد الله ابن عمرو كناه بكنيته ونسبه الى بني اسد، فقال حدثني ابو وهب الاسدي. واخدين بالكم؟ فكأن بقية ابن الوليد كنى عبيد الله ونسبه الى بني اسد لكي لا يفطن له. ليه؟ مش عشانه هو، حتى اذا ترك اسحاق ابن ابي فروة من الوسط لا يهتدى له. يعني الاشكالية مش في اللي هو كناه، لا، المشكلة في اسحاق ابن ابي فروة علة الحديث. فكن الذي قبله تلميذه بكنية مستغربة لا تعرف ونسبه الى بني اسد من اجل ان يسقط اسحاق ابن ابي فروة من الوسط فلا يهتدى اليه. قال وكان بقية من افعل الناس لهذا. هذا في كتاب علل الحديث لمن؟ لابي حاتم. والصواب عدم، ده كلام الخطيب البغدادي، والصواب عدم وقوع التحديث بين ابن ابي وهب الاسدي ونافع، بل هو مروي بالعنعنة، خد بالك، لانه عن. لكن الاشكالية هنا حدثني ابو وهب الاسدي قال حدثنا نافع. فقال الخطيب البغدادي ايه؟ واما ما قاله اسحاق بن رهوي في روايات عن بقية عن ابي وهب حدثنا نافع فهو وهم، غير ان وجهه عندي، ده كلام الخطيب البغدادي، ان اسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث ولم يفطن. اسحاق امير المؤمنين في الحديث لم يفطن، شوف خطورة المدلسين، لم يفطن لما عمل بقية من تركي اسحاق من الوسط وتكنيته عبيد الله بن عمرو، فلم يفتقد لفظ بقية في قوله حدثنا نافع أو عن نافع. ثم يقول الخطيب مصوبا تعليل ابن أبي حاتم بهذه العلة في كتاب الكفاية فيقول: وقول أبي حاتم كل في هذا الحديث صحيح، وقد روى الحديث عن بقية ابن الوليد كما شرح أبو حاتم قبل أن يغيره ويدلسه لإسحاق ابن رهوي. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: أنبأنا الحسين بن علي التميمي قال: حدثنا محمد ابن المسيب أبو عبد الله قال: حدثنا موسى بن سليمان قال: حدثنا بقية قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا لإسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة عقله. شوف فن المدلسين كيف يدلسون ويلبسون على الناس، واخدين بالكم؟ قال: ومنه، انتهينا من تدليس التسوية. قال: ومنه تدليس العطف، كأن يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف. وقد ذكر عن هشيم، وهشيم من رجال الصحيحين، ذكر عن هشيم أنه فعله. بس خلي بالك هتعرف برضو السبب في كده ايه. مثال ما ذكره الحاكم في علوم الحديث أن جماعة من أصحاب هشيم وهو من الموصوفين بالتدليس اجتمعوا يوما على ألا يأخذوا منه التدليس. اجتمعوا قالوا مش هناخد منه خبر فيه تدليس أبدا، فهو وعيلهم وصحيلهم كويس، طلاب بقى ومجتمعين وفاكرين نفسهم يعني هيعبدوا. فيقول لك اجتمع جماعة من أصحاب هشيم وهو من الموصوفين بالتدليس، اجتمعوا يوما على ألا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك. فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين ومغيرة، حدثنا أهو عن إبراهيم. فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ قالوا: لا. قال: لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، إنما قلت حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي. فده اسمه تدليس العطف، تدليس الايه؟ العطف. شوف كانوا بيمتحنوا طلابهم ازاي، وهتشوف اشياء كده جميلة جدا الان. يبقى ده تدليس الايه يا اخوانا؟ العطف. ومنه تدليس السكوت، وده خطير جدا، كأن يقول حدثنا او سمعته ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة او الاعمش ثقات، موهما أنه سمع منهما وليس كذلك، ولكن على نية القطع، قطع الحديث على نية الاستئناف. واخدين بالكم؟ مركزين يا شباب ولا ايه؟ طيب. وهناك كذلك تدليس البلدان، بس تدليس البلدان ده بقى أمر شيق جدا، هو مش هيكذب ولا أي حاجة، ما فيش أكاذيب فيها، بس هو عاوز يظهر للطلاب أنه رحل وسافر هنا وراح المدينة وراح مكة وراح بلاد الواء الواء يعمل ايه؟ يجي مثلا يقول لك حدثني فلان بالاندلس، هو ممكن يكون واخده في حديقة الاندلس اللي عندنا هنا في الجيزة، واخدين بالكم؟ حدثني فلان بالاندلس واراد موضعا بقرافة مصر، ده كلام الحافظ ابن حجر، بس احنا عندنا حديقة الاندلس دلوقتي، يعني نقلوها بدل ما تبقى في القرافة بقت في الاندلس. أو قال بزقاق حلب وأراد موضعا في القاهرة، ما أنت عندك شارع السودان ومش عارف، عندنا أماكن بتبقى مسمى بأسماء إيه؟ دول. أو قال البغدادي حدثني فلان بما وراء النهر، وهو ممكن يكون واقف وراء نهر دجلة، وبلاد ما وراء النهر دي في آسيا، فكأنه سافر إلى بلاد ما وراء النهر، وممكن يكون هنا مثلا عندنا عند القصر العيني يقول لك ايه حدثني من ما وراء النهر، ويكون هو قاعد كده جنب القصر العيني وراء النهر، هو ما كذبش، بس هو عاوز ايه؟ الهدف من باب التشبع وايهام الرحله في طلب الحديث، وهذا مكروه. وراجع كتاب النكت للحافظ ابن حجر. قبل ان ننتهي من هذا الفصل، في كلام للشيخ مقبل جميل جدا في مسألة التدليس، أردنا يعني أن نذكره لحضراتكم في هذا المجلس الطيب. بيقول إيه؟ الحامل للمدلسين على التدليس أمور، منها أن يكون الرجل ثقة عنده وهو ضعيف عند غيره، فيخشى إذا صرح به أن يرد حديثه. هذا الشيء يعني أحيانا يكون هو واثق إن اللي رواله ده ثقة ثقة، ولكن علماء الحديث ده والحجة ليس فيك أنت، وإنما الحجة في مين؟ في علماء الجرح والتعديل. ومنها أن يكون الراوي أصغر منه فيستحي أن يروي عمن هو أصغر منه، ويظن أن هذا يعتبر نقصا فيه، سواء أكان أصغر منه في القدر أم كان أصغر منه في السن. وهذا قلنا إن الأئمة قالوا لا ينبل الرجل حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو مماثل له وعمن هو دونه. ومنه أن يكون شيخه ضعيفا وهو معروف لديه عنده وعند غيره، فيأتي ويكني كما فعل عطية العوفي. عارفين عطية العوفي اللي بيروي عن ابن عباس؟ قال فإنه جالس أبا سعيد الخدري أياما ثم روى عن الكلبي، فاصطلح مع نفسه اصطلاحا خاصا أن يكني الكلبي بأبي سعيد، فصار يحدث الناس ويقول لهم عن أبي سعيد عن أبي سعيد، والناس يظنون أنه أبو سعيد الخدري، وهو يعني محمد ابن السائب الكلبي الكذاب. شوف المصيبة. رابعا، ومن الدوافع لهم أيضا أي لبعض المدلسين أنه يختبر طلبته، ده بقى بيدلس من أجل اختبار الإيه؟ الطلبة. فإذا كانت معلومات الطالب تساوي الشيخ أو أرفع من الشيخ فإن الشيخ لا يستطيع أن يدلس عليه. وقد سئل هشيم ابن بشير الذي ذكرنا أنه دلس لهم تدليس العطف، فقيل له ما يحملك على التدليس؟ قال إنه أشهى إلى النفس، النفس تشتهيه لإبراز لتمييز طالب العلم القوي من غيره، واخدين بالكم؟ فهو يدلس لأنه كما سمعتم لو كانت معلومات الطالب مثل الشيخ أو أرفع من الشيخ فإن الشيخ لا يستطيع أن يدلس. ومن الأمثلة على هذا أن سفيان الثوري كان يريد أن يدلس على يحيى بن سعيد القطان فلم يستطع، مش أي حد يدلس عليه. وفي ذات يوم يقول حدثني أبو سهل، فقال يحيى بن القطان في أسرع وقت، ومحمد بن سالم، ومحمد بن سالم ضعيف، فضحك سفيان وقال لا يفوتك شيء يا يحيى. واخدين بالكم؟ شوف الأئمة. وعند أن قدم الإمام الذهبي إلى مصر أراد أن يختبره ابن دقيق العيد، الشيخ ذكر الكلام وقال إني لا أذكر الأسماء وما شاكل ذلك، فرجعنا إلى كتاب طبقات الشافعية لنروي الخبر من طبقات الشافعية عن السبكي. قال لما دخل الذهبي إلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، وكان المذكور شديد التحري في الإسماع، اللي هو ابن دقيق العيد كان شديد التحري لا يسمع أي أحد من الناس، قال من أين جئت؟ قال من الشام. قال بما تعرف؟ قال بالذهبي. قال من أبو طاهر الذهبي؟ قال المخلص. قال أحسنت. قال من أبو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينة. قال أحسنت. قال اقرأ، ومكنه من القراءة عليه حينئذ إذ رآه عارفا بالأسماء. في مجلس من المجالس اسمع، قال بعض المحدثين حدثني أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، البخاري قاعد وكان صغيرا في السن، قال معمر عن قتادة عن أنس بن مالك. مفيش بقى الشملة ولا في النت ولا في حاجة من دي خالص، مش هيجيبه، هيجيبه منين صحيح؟ بقول له أبو عروة، المحدث بيقول أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، أبو عروة قال معمر، أبو الخطاب قتادة، أبو حمزة أنس بن مالك. هؤلاء كانوا أئمة بحق، وهذا من الأمور التي لا يعلمها إلا من كانت لديه ملكة بل أصبح مرجعا في علم الحديث. قال ومنهم من يريد أن يكسر مشايخه كما حدث لمن؟ للحافظ الخطيب البغدادي، فربما يسمي في بعض الأسانيد ما ذكرناه لكم